السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته وحول حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يسقينا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا موعدنا أيها الأحبة الكرام مع فقه العبادات، مع فقه العبادات، نقف مع آيات من كتاب ربنا وأحاديث من سنة قدوتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، نتعلم كيف نعبد الله جل وعلا على بصيرة. معنا إن شاء الله اليوم سؤال: كيف كان يغتسل قدوتنا وأسوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يغتسل نبينا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم؟ إذا وجب الغسل على الإنسان إذا أصابت المسلم أو المسلمة جنابة ووجب عليه الغسل، فأمامه إما أن يعمم بدنه بالماء وينوي بذلك الغسل أو الاغتسال الشرعي يجزئه ذلك، لكن أثوب من ذلك وأعظم أجرا من ذلك أن يمشي في خطوات الغسل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو خير من عبد رب العالمين، نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير من عبد الله، أحسن من عبد الله نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا الله جل وعلا أن نتأسى به وأن نقتدي به في كل الأمور. خذوا عني مناسككم، هذا في الحج، في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، في كل الأمور عليكم بسنتي، بطريقتي التي أعبد الله جل وعلا بها. طيب، إذا وجب على المسلم الغسل بجنابة، احتلم أي موجب من موجبات الغسل، وجزاكم الله خيرا حبيبي الغالي، أسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. إذا وجب على المسلم أو المسلمة الغسل، فأمامه طريقان: الطريق الأول أن يعمم بدنه بالماء مع النية يجزئه ذلك، ويجوز له بهذا الغسل أن يصلي وأن يفعل كل العبادات التي يجب لها الطهارة الكاملة والعبادات التي لا تصح إلا وهو على طهارة كالصلاة. الطريق الثاني أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينظر كيف كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجوز له العبادة، ومع هذه الإباحة للعبادة، مع استباحة للعبادة، يحصل مع ذلك على أجر التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، تعالوا بنا لننظر كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يغتسل الغسل المسنون الكامل. أحاديث كثيرة تحدثت عن ذلك، لكن أجمع الأحاديث حديثان: حديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة ابنة أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، وحديث عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. طيب نقرأ الحديثان ثم بعد ذلك نقول الغسل المسنون الكامل خطواته هكذا، 1 2 3 4، نعدد هذه الخطوات. الحديث الأول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. طبعا قلنا قبل ذلك مرارا، إذا كان الماء الذي سيتوضأ أو سيغتسل منه الإنسان أو سيستعمله الإنسان في وعاء، فالمستحب والمسنون له قبل أن يدخل يديه في هذا الماء وفي هذا الوعاء أن يصب على يديه خارج الإناء ويغسل يديه قبل أن يدخل يديه في الماء. هذا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حرصا على تمام نظافة الماء، وهذا من أساليب الوقاية الشرعية. جميل جدا. وإذا تتبعت أحكام الإسلام سواء في الطهارة في الصلاة في كل العبادات ترى أن الإسلام سبق أهل العصر بل ومن سيأتي بعد ذلك بمراحل بمراحل، يعني في هذه الأيام التي فيها يعني يصيب الناس بفيروس كورونا وما يشبه ذلك، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافي المسلمين من هذا البلاء. تجد أن من أهم ما يحمي الإنسان من ذلك ما يفعله في خلال الوضوء في خلال الغسل. المسلم يختلف عن غيره من الناس، المسلم في كل يوم يتوضأ في الصلوات الخمس، ممكن يتوضأ لكل صلاة وضوء، وفي خلال الوضوء يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل رجليه. هكذا المسلم يتأهب للوقوف بين يدي الله جل وعلا بما يطهره وما يحميه في نفسه وفي بدنه. فسبحان الله، ديننا دين الجمال ودين الطهارة والنزاهة والنظافة والجمال والجلال. طيب نعود إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، تمضمض 3 مرات، استنشق واستنثر 3 مرات، غسل وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم 3 مرات، غسل يديه مع المرفقين 3 مرات، مسح رأسه ومسح أذنيه صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وغسل رجليه اليمنى ثم اليسرى 3 مرات، يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا في بداية الغسل بعد أن يغسل يديه صلى الله عليه وسلم. احنا بعد ما ننتهي من الحديثين ان شاء الله نرتب هذه الامور في نقاط مرتبة معدودة حتى يسهل الامر ان شاء الله. لكن هنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. قالت: ثم يغتسل. ازاي؟ قالت: ثم يخلل شعره. طبعا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر كثيف وطويل، فكان يخلل يعني يدخل أصابعه المبتلة بالماء في خلال شعره صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن، يعني غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم، أنه قد أروى بشرته، فروة الرأس كلها، يعني غلب على ظنه أنه وصلها الماء صلى الله عليه وسلم، أفاض الماء عليه 3 مرات، يعني على شعره 3 مرات. قالت: ثم غسل سائر جسده، عمم بدنه بالماء صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول رضي الله عنها: كان أو كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الأول الذي فيه صفة غسل نبينا صلى الله عليه وسلم واغتساله من الجنابة. الحديث الثاني مكمل لصفة اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم هذا الحديث الذي مر، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما. أيضا حديث ميمونة، أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديثها رواه البخاري ومسلم أيضا. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. قلنا قبل كده وضوء بالفتح ووضوء الماء المستعمل في الغسل وفي الوضوء، أما الوضوء بالضم هي أفعال الوضوء: غسل اليدين، المضمضة، الاستنشاق، إلى غير ذلك. قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من القائل؟ ميمونة رضي الله عنها. وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، يعني الماء الذي سيغتسل به للجنابة. قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، الماء الذي سيغتسل به من الجنابة، فأكفأ، ما دخلش إيديه في الإناء مباشرة، إنما أكفأ صلى الله عليه وسلم بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، غسل إيديه مرتين أو ثلاثة صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم غسل فرجه ثم دلك بيديه الأرض، يعني يذهب عن يديه صلى الله عليه وسلم الأذى، ينظف يديه بعدما غسل فرجه صلى الله عليه وسلم. قالت: أو الحيض مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يعني توضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم أفاض الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم غسل سائر جسده، غسل بيد جسمه، ثم تنحى، اتنقل في يمين شوية أو يسار شوية. قالت: أيه، فأتيته بخرقة، يعني تشبه المنديل أو ما نسميه بالمنشفة الفوطة. قالت: فلم يردها وجعل ينفض يديه أو ينفض الماء بيديه صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، أجمع الأحاديث التي جاء فيها وصف اغتساله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. نذكر الآن الغسل المسنون الكامل خطوة خطوة، وقبل ذلك نعيد ونكرر فنقول: إذا وجب على المسلم أو المسلمة الغسل فأمامه طريقان، الطريقة أو طريقتان. الطريقة الأولى أن ينوي أنه بهذا الغسل يرفع الجنابة، لأن الآن هو عاوز يصلي، فلا يصح الصلاة إلا بغسل بنية رفع الحدث الأكبر. لكن لو فرضنا أن إنسان اغتسل لا بنية أن هو يستبيح الصلاة أو غير ذلك من العبادات، إنما بنية أن يريد أن يتبرد، يعني الجو حر فأراد أن هو يغسل بدنه بالماء، لكن لم ينوي صلاة ولم ينوي رفع حدث ولا غير ذلك. وطبعا النية محلها القلب، إرادة القلب وقصد القلب كما مر معنا كثيرا. لو فرضنا أنه لم ينوي ذلك إنما نوى أن يتبرد، ينفع بعد هذا الغسل يصلي بهذا الغسل ونقول ارتفعت الجنابة؟ لا، إنما لابد من النية. فالطريقة الأولى النية وتعميم البدن، تعميم البدن يعني عموم البدن وكل البدن يمر الماء عليه، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الأولى مجزئة مجزئة، لكن أفضل منها أن يفعل الخطوات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء اغتساله من الجنابة. طيب نرتب الغسل المسنون الكامل في خطوات. الخطوة الأولى أن ينوي، يكون بقلبه نوى أنه يريد الصلاة لكنه جنب، لا بد أن يغتسل، فينوي أنه بهذا الغسل يستبيح الصلاة، والنية محلها القلب فيها. لا يقول نويت أن أنا أغتسل علشان الجنابة، نويت أن أنا أصلي علشان مش عارف إيه، نويت أن أنا أقرأ علشان إيه، لا لا لا لا لا. النية عزم القلب، إرادة القلب. لو كان في التلفظ بالنية خير لسبقنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفضل من عبد الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم بسنتي طريقة رسول الله، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، افعلوا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أفضل من عبد الله، وأفضل ما يعبد به الله رب العالمين ما كان لوجهه خالصا وعلى سنة وطريقة حبيبه صلى الله عليه وسلم، الذي اختاره قدوة لنا وإماما لنتأسى به ولنمشي وراءه صلى الله عليه وسلم. فأولا أول شيء في الغسل المسنون الكامل النية، لا دخل للسان فيها، إرادة القلب، مجرد ما أنت قلبك رأى الله جل وعلا في إنك تريد بهذا الغسل استباحة الصلاة، خلاص ما تحتاج أكثر من ذلك، لا تحتاج أن أنت تقول نويت ولا لا لا لا لا، كل هذا من تعذيب الناس لأنفسهم، ما يفعل الله بعذابكم، لو كان فيه خير لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يأتي أحد يعبد الله بأفضل مما عبده به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي عندك هذه قاعدة لا تتبدل ولا تتغير ولا تنساها أبدا، لن يأتي بشر يعبد رب العالمين بأفضل من الطريقة التي عبد بها محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين. يبقى نمرة واحد النية، نمرة اثنين يغسل يديه ثلاث مرات، يغسل يديه لا سيما إذا كان الماء فيه وعاء، أما إذا كان من خلال دش أو من خلال ما يشبه ذلك فالأمر يسير، لكن إذا فعلها بنية التأسي والاقتداء برسول الله فحسن وأمر جميل. يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الماء، والأمر الثالث بعد ذلك يغسل فرجه أو ما أصاب بدنه من الأذى بشماله، ثم يغسل ينظف شماله، هذا الأمر الرابع، أو ينظف يديه يعني ما أصاب يديه من الأذى كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة، يتوضأ وضوءا كاملا، يغسل كفيه، يتمضمض ثلاث مرات، يستنشق ويستنثر ثلاث مرات، يغسل وجهه ثلاث مرات، يغسل اليدين مع المرفقين ثلاث مرات، يمسح رأسه وأذنيه، يغسل قدميه. يجوز له، وجاء في حديث ميمونة أنه أخر غسل يديه حتى انتهى من ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن إذا غسلهما فلا بأس. بعد ذلك يصب على رأسه ويخلل شعره إذا كان له شعر كثيف، بعد ذلك يصب على شقه جانبه الأيمن، ثم يصب على شقه الأيسر، ثم يعمم بدنه بالماء. هذا هو الغسل الكامل المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية سريعا، ينوي لأنه بهذا الغسل يستبيح الصلاة، يرفع الحدث الأكبر، لا دخل للسان في النية، إرادة القلب تكفي، إرادة القلب تكفي. بعد ذلك يغسل يديه ثلاث مرات، يغسل فرجه وما أصاب بدنه من الأذى، يعيد غسل يديه مرة أخرى، يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، أو يؤخر غسل قدميه إلى بعد ذلك، بعد ذلك يغسل رأسه أو يدخل ويخلل شعره بالماء، يصب الماء على رأسه 3 مرات، يغسل شقه الأيمن، يغسل شقه الأيسر، يعمم بدنه بالماء. هذا هو الغسل الكامل المسنون المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآداب المتعلقة بالوضوء وبالغسل: الابتعاد عن الإسراف في الماء، الابتعاد عن الإسراف في الماء حتى ولو كان الماء كثيرا، فإن الله جل وعلا لا يحب المسرفين، لا يحب الإسراف في الماء ولا في غير الماء. هذا مما يعني جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الآداب التي تراعى أثناء الاغتسال وأثناء الوضوء وغير ذلك ألا يسرف الإنسان في الماء. ذكرنا الكيفية المجزئة للغسل وهي النية مع تعميم البدن بالماء، وذكرنا الهيئة الثانية الكاملة في خطوات معدودات مرتبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأتم والأكمل والأثوب والأعظم أجرا أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا حديثان، حديث عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحديث آخر عن ميمونة أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله لنا لقاء مقبل مع فقه العبادات. نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن ييسر لي ولكم ولجميع المسلمين، وأن يبدل أحوال المسلمين لأفضل الأحوال. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يبارك للمسلمين في أرزاقهم وأقواتهم وأوقاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.